ذبحوني من وريد لوريدي، وسقوني المر في كل صعيدي، دمروا بيتي فلم أعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووحيدي، غرسوا الحربة في أحشائه، فغدا التكبير أصداء نشيدي. المنشد أسامة الصافي جدير بمثله أن يشدو للقدس ويتحدث بلسان حالها ويشكو للأمة همومها. ذبحوني، والمنشد أسامة الصافي. دمروا بيتي وهل بيتي هنا، إن بيتي خلف هاتيك الحدود. ولغ الغاصب، ولغ الغاصب في أشلائنا، غير أن لم نزل سمر الزنود. ذبحوني من وريد لي وريدي، وسقوني المر في كل صعيدي، مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووحيدي، غرسوا الحربة في أحشائي، فغدا التكبير أصداء نشيدي، غرسوا الحربة في أحشائه، فغدا التكبير أصداء نشيدي، فغدا التكبير أصداء نشيدي، فغدا التكبير أصداء نشيدي. ذبحوني من وريد لي وريدي، وسقوني المر في كل صعيدي، مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووحيدي، غرسوا الحربة في أحشائي، فغدا التكبير أصداء نشيدي، غرسوا الحربة في أحشائي، فغدا التكبير أصداء نشيدي، فغدا التكبير أصداء نشيدي، فغدا التكبير أصداء نشيدي. دمروا بيتي وهل بيتي هنا، إن بيتي خلف هاتيك الحدود، ودمي سال على تلك الربا، يلثم العطر على حمر الورود، ولغى الغاصب في أشلائنا، غير أنا لم نزل سمر الزنود، ولغى الغاصب في أشلائنا، غير أنا لم نزل سمر الزنود، غير أنا لم نزل سمر الزنود، غير أنا لم نزل سمر الزنود. ذبحوني من وريد لي وريدي، وسقوني المر في كل صعيدي، مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووحيدي، غرسوا الحربة في أحشائي، فغدا التكبير أصدق. أخذ نشيدي غرس الحربة في أحشائه فغدت تكبير أصدى نشيدي فغدت تكبير أصدى نشيدي فغدت تكبير أصدى نشيدي قد رجعنا راية خافقة بعد أيام الضياع والشرود وانطلقنا نحو آثار علا ها هو المسلم جد لحفيدي إنها الجنات تبغي ثمنا عز إلا من شرايين الشهيد إنها الجنات تبغي ثمنا عز إلا من شرايين الشهيد عز إلا من شرايين الشهيد عز إلا من شرايين الشهيد ذبحوني من ذبحوني صغيري ووحيدي غرسوا الحربة في أحشائي فغدت تكبير أصدى نشيدي غرسوا الحربة في أحشائي فغدت تكبير أصدى نشيدي فغدت تكبير أصدى نشيدي فغدت تكبير الله أكبر الله أكبر أصدى قتلوا شعبي دمروا بلدي أمطرونا بوابل من حرابي لن تنالوا من عزمتي وإبائي لن تعيشوا في تلتي وهضابي قتلوا شعبي دمروا بلدي أمطرونا بوابل من حرابي لن تنالوا من عزمتي وإبائي لن تعيشوا في تلتي وهضابي راسخ هنا ما أقام مكبر شوكة بل زيتونة في التراب لن أداجي ولن يطول جوابي لن أداجي ولن يطول جوابي أيها الجاثمون فوق ترابي أيها الشاربون نخب الرقاب أيها العابثون في كل وادي أيها الساكنون عرش السراب أيها السائقون فجر بلادي لن أداجي ولن يطول جوابي لن أداجي ولن يطول جوابي فأنا الشعب المستضام أنا جرح السنين المروعات